أرض يرى المرء فيها شواهد مد البصر، شواهد لأناس غادرون إلى ديار الآخرة، شواهد على رحيل أهل وأحباب صغار وكبار، شواهد على احتواء الأرض لأجساد أغنياء وفقراء، شواهد على احتواء الأرض لأجساد من هم بمقاييس أهل الدنيا سعداء وآخرين أشقياء، ولا ندري بمقاييس الرحمن ماذا تخفي الحفر. هم سبقونا إلى الله فهنيئا لمؤمنهم، وغفر الله لعافيهم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تفتنا بعدهم، اللهم اغفر لنا ولهم. احنا نتكلم عن تأمل في الآخرة، وجزء منها أول منازل الآخرة هو القبر. وأنا طبعا حابة بس أسألك، إن شغلك هنا في المقبرة هو الحفر القبور؟ الحفر والدفن. والدفن. تقريبا تدفنين في اليوم كم؟ على حسب الحالات اللي فيه، يعني ممكن توصل لاثنين، وأحيانا بتوصل أكثر حاجة ممكن 11 أو 13 على حسب الحالات اللي فيه يعني. بندفن. طب تشرح لنا شوية؟ بالنسبة للحد اللي قدامك ده، حضرتك ده الصدر بتاعه من غير طابوق، ده نتيجة إن الأرض صلبة جامدة شوية يعني. فلما يكون جامدة بنحفر للداخل. ماشي. لكن لما تكون الأرض طهرية رملة تمام، بنعمل لحد بطابوق. ده الفرق بين ده، نتيجة الأرض اللي تحت بنحدد إذا كان اللحد الطابوق أو من غير طابوق. على حسب الأرض اللي تحت. وبعدين الميت يكون بينزل بعد على حسب، اول ما لو كان من غير طابوق زي كده بينزل على جنبه الايمن تمام، وبعد كده بتسكر عليه بالطابوق، وبعد كده بننسح الفواصل بين الطابوق، وبعد كده حضرتك بيطلع اهل الميت، وبعد كده بنهيل عليه التراب. هذا قول لي بعض الحالات اللي انت شفتها من الاهل والتاثر. احنا بالنسبه لحالات الاهل والمشايين كله بيبقى متاثر، ما فيش استثناء في الموضوع. هو اولا اصلا المقبرة اصلا عزة. اي والله. صحيح. في حالات معينة شفتها يعني تأثرهم غير طبيعي او غير عادي بالنسبة للمسيئين؟ على حسب الحالات يعني. طبعا بتختلف من واحد للثاني. يعني تأثر الاب غير تأثر الاخ غير تأثر الان. مين اللي يأثر معك؟ طبعا اكثر حاجة الاب طبعا. الاب. طبعا. النساء يأتون؟ النساء لا، النساء بيأتون في الزيارات. إنما بيأتونش في غير المتوفر. أنت صار لك عدة سنوات تعمل في هذا العمل. يعني حدود 10 سنين. قلبكم ما زال يتأثر بهذا؟ يتأثر بس برضو بيشوف مع استمرارية العمل وبتاع تعود. صرنا متعودين. تكلم الناس عن السنن في الدفن؟ طبعا. ايش السنة لما يوضع داخل القبر؟ هو بيوضع اول حاجة بينزلوه على جنبه الايمن. ويفكوا عنه، يستهوا الوجه، وبعد كده بيردوا الغطاء ثاني عليه. وبعد كده بيسكر بالطابوق، وبعد كده بقينا الفواصل بين الطابوق، وبعد كده بيهيل عليه التراب عادي. بس قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. محمد، ذاك اليوم كنت أقرأ في جريدة فقالت مقال يقول: هل وقفت يوما على شفير قبري؟ ما تخيلت نفسي إن أنا ممكن أوقف وأشوف القبر المفتوح أمامي. تذكرت الله سبحانه وتعالى يقول انك ميت، هذا النبي عليه الصلاه والسلام، انك ميت وانهم ميتون. الموت اول منازل الاخره. يمكن في قصه الاخره اللي تكلمت فيها عن الموت وعن القبر. فهل الانسان اذا بدايه المنازل هذه في القبر لو نجا منها نجا؟ كان سيدنا عثمان رضي الله عنه اذا ذكر بالاخرة لا يبكي، واذا وقف على القبر يبكي، فتعجبوا منه فسألوا هذا السؤال، قالوا نراك اذا وقفت على القبر بكي، واذا ذكرت بايام بالاخرة والقيامة ومشاهدها لا تبكي. قال ان القبر اول منازل الاخرة، فمن نجا منه نجا. ولذلك التأثر بالقبور، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللمشاهدين العفو والعافية، التأثر بالقبور هذه يذكر بالآخرة، ويذكر الإنسان أن هذه أول مرحلة انتقال من الدنيا إلى الآخرة، وأن الإنسان إذا كان مستعد لهذه اللحظة فينجو إن شاء الله. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسيئ الإنسان إلى قبره ثلاثة، فيبقى واحد ويذهب اثنان، يسيئه أهله ويسيئه ماله ويسيئه عمله، فيذهب الأهل ويذهب المال ويبقى العمل، فإن كان صالحا وسع له في قبره حتى صار قبره على مد بصره. والمؤمن لذلك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وليس الهدف هو تخويف الناس، الهدف تذكير، فيصبح على مد بصره ويصبح روضة من رياض الجنة. فالمؤمن لا يخاف لكنه يتذكر تعب حتى يكون هذا المشهد هو من باب الاستعداد وليس من باب الخوف. الخوف وحده بدون عمل لا قيمة له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا والمشاهدين بالصالحات إن شاء الله. هو سبحان الله وهو الواحد يمشي في المقبرة يشوف إن في الغني والفقير والكبير والشجاع والجبان وكل الناس في نفس الأرض في نفس الحفرة بطريقة الدفن واحدة بنفس الارتفاع، يعني هذه التساوي في هذه الأرض الواحدة. الإنسان إيش راح يأخذ معه إلى القبر؟ يعني كل الكفن واحد للجميع. نعم. يعني هنا ما في تفرقة. عشان كذا أنا قصدي إن الناس ليش تجمع المال وتكدس الأموال؟ يعني هي الأموال قد يكون جمعها وصرفها لهذه الحفرة الصغيرة. هو الواحد لما يجمع أمواله ويتركها للي بعده للورثة. لكن لو صرفها كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني بقي منها ما ذهب. لما نتصدق هو الذي يبقى، أما الذي نجمعه هو الذي يفنى، لأنه لن يكون لنا، يكون للورثة. قاعد افكر في الموضوع، كثير ناس تدفن، ويمكن اشوف بالتلفزيون تشيع جنازات او دفن او اموات. ليش الانسان ينسى؟ الناس تدفن وتطلع مثل ما قال حنفي، وتطلع ممكن تنسى وترجع في لحظة ما تطلع من المقبرة. هل هذه تمكن الشيطان من الإنسان، أو أن كثرة دخول الناس للمقابر ما عاد تتأثر فيهم، رؤيتهم للقبور ما عاد يأثر فيهم، خلاص جثة ودخلناها في مكان هو توكلنا على الله. لماذا قست القلوب وكيف نعيد لها حياتها؟ مو معقول. خلينا نتكلم عنا احنا معشر النساء، ما نبي استطاعتنا ان كل احنا جايين المقابر، كيف نتذكر؟ كيف الواحد يتعب؟ كيف تكون الآخرة حاضرة في ذهنه باستمرار وما تكون غايبة عنه؟ على الأقل من الإنسان يتكلم الكلمة يتذكر أن هناك أول منازل الآخرة، هناك موت. الفعل يفعل القدم تسير إلى أمر من الأمور، اليد تمتد إلى أمر من الأمور. كيف يبقى هذا القلب حي؟ هو طبعا هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لولا هذا النسيان لصار الناس يائسين من الحياة، وصار الناس ما ينتجون ما يعطون. فمن رحمة الله أن الناس تنسى، لكن هو النسيان درجات. في إنسان ينسى ويتناسى ويحاول ما يفكر في الآخرة ولا يتذكرها، وفي إنسان لما ينسى ما زالت الآخرة في ذهنه، يعني هو ينسى مثل هذه اللحظات. يعني صعب على النفس أن الواحد يقف على قبر، لكنه إذا خرج ينسى، لكن الآخرة لا ينساها، ونصب عينيه دائما والله سبحانه وتعالى أمامه، واستعداده للآخرة بالإنفاق بالعمل الصالح بالأمر المعروف النهي عن المنكر، بتذكر الآخرة، اجعل الآخرة دائما نصب عينيه. لكن لو الناس ظلوا على هذا الحال سيئسوا من الحياة وهذا غير مطلوب. لكن المطلوب ان الانسان ما يتنافس. بعض الناس حتى لما يذكر الموت يحاول ان يغير الموضوع، ولا لا، ذكر الموت يذكر بالآخرة والقبور تذكر بالآخرة، وهذا هدف من أهداف الإسلام. الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذا من اللباس، لكن الناس ما تحبين تسمع هذا الذكر. مهما حاول الإنسان ينسى أو يتناسى في النهاية سنموت. ما يعني ما في أحد له الخلد، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هم خالدون يعني. فما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. هذه مسألة محسومة، في النهاية سنموت يعني. ما في مجال، مهما حاول الإنسان ينسى وينشغل وفي النهاية سنموت. فما مدى استعدادنا لهذه اللحظة ولهذا الخطر؟ كيف كان من السهل على الصحابة دفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان من أصعب الأمور دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعد ما دفنه المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، شارك في هذا القبر. فلما رجع علي إلى فاطمة زوجة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته قال كيف هانت عليكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ لا شك كان من أصعب المواقف، وهذا الموقف كان يعني هز عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى رفض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات. الإيمان أبو بكر الصديق هو الذي ثبتهم في النهاية. لما جاء أبو بكر وقبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه وهو ميت، فقال أما الموت التي كتبها الله عليك فقد وجدتها ولن تموت ميتتين، صدت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لرؤية القبور رهبة وللمرور بينها خوفا وخشة، تذكرت وأنا أسير بين القبور ما قصرنا وما فرطنا في جنب الله تعالى. يا ترى كيف سيكون الحال يوم نصير إلى ما صار إليه أهل هذه الحفر؟ بماذا سنجيب حين نسأل عن النوايا والهمم؟ وكيف كانت الصلاة؟ وما حال الزكاة والعمل؟ ماذا ردد اللسان؟ وماذا كان حال الجنان؟ كيف ستكون ضمة القبر ومنازل الدود وسكن الحفر؟ يا رب رحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، يا رب ثبتنا عند السؤال، واجعل قبورنا والمسلمين روضة من رياض الجنة. يا رب أنت قادر سبحانك، رغم قلة أعمالنا وسوء حالنا، أن تجعل ضيق اللحود سعة مد البصر. يا رب وفقنا للعمل الصالح وتقبله منا، تقبله منا خالصا لوجهك الكريم لنسعد به ونحن في القبور. يا رب إنا نستودعك قلوبنا، فلقنا الشهادة عند الموت. اللهم اعصمنا من فتن الدنيا، وفقنا لما تحب وترضى، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكلنا عونا ومعينا وحافظا يا رب العالمين. اللهم إليك مددنا أيدينا، وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل توبتنا وارحم ضعف قوتنا، واغفر خطيئتنا واقبل معذرتنا، واجعل لنا يا رب من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قلبي ينادي يا رب، صفح يا هادي يا رب، ربي ربي ربي يا ربي يا رب. قلبي ينادي يا رب يا رب، صفح يا هادي يا رب. Thank you.